حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزنا عنا خيرا وبارك في وقته وعلمه وأكله عنا كل خير وادفعنا عن كل شر. قال هذا ابن حجر رحمه الله عن معمر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يفتكر إلا خاطئ، رواه مسلم. قال الأمير السمعاني رحمه الله عن معمر بن عبد الله: هو بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الميم، ويقال معمر بن أبي معمر، أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة وتأخر هجرته إلى المدينة، ثم هاجر إليها وسكن بها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لا أفتكر إلا خاطئ، بالهمز هو العاصي الآثم، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. معمر ليس بمكثر في صحيح مسلم. قال: وبالباب أحاديث دالة على تحريم الاحتكار، وفي النهاية على قوله صلى الله عليه وسلم: من احتكر طعاما قال أي اشتراه وحدثه ليقل فيغلى. وظاهر حديث مسلم تحريم الاحتكار بالطعام وغيره إلا أن يدعي أنه لا يقال احتكر إلا بالطعام. فقد ذهب أبو يوسف إلى عمومه فقال: كل ما أضر بالناس حبسه فهو احتكار، وإن كان ذهبا أو ثيابا. وقيل: لا احتكار إلا بقوت الناس وقوت البهائم، وهو قول هذوية وشافعية. قال: ولا يخفى أن الأحاديث الواردة في منع الاحتكار وردت مطلقا مطلقة ومقيدة للطعام وما كان من الأحاديث على هذا الأسلوب، فإنه عند الجمهور لا يقيد فيه المطلق بالمقيد لعدم التعارض بينهما، بل لا يقيد فيه المطلق بالمقيد لعدم التعارض بينهما، بل يبقى المطلق على إطلاقه، وهذا يقتضي بأنه يحمل للمطلق في منع الاحتكار مطلقا، ولا يقيد بالقوتين إلا على رأي أبي ثور فرده أئمة الأصول، وكأن الجمهور خصوه بالقوتين نظرا إلى الحكمة، كأنهم يعنون الطعام والشراب، نظرا إلى الحكمة المناسبة للتحريم وهي دفع الضرر عن عامة الناس، والأغلب في دفع الضرر عن العامة، إنما يكون في القوتين، فقيدوا الإطلاق بالحكمة المناسبة، أو أنهم قيدوه بمذهب الصحابي الراوي. فقد أخرج مسلم عن سعيد المسيب أنه كان يحتكر، فقيل له: فإنك تحتكر؟ فقال: لأن معمر راوي الحديث كان يحتكر. قال ابن عبد البر: كان يحتكران الزيت. وهذا ظاهر أن سعيدا قيد الإطلاق بعمل الراوي، وأما معمر فلا نعلم بما قيده، ولعله بالحكمة المناسبة التي قيد بها الجمهور. يظهر والله أعلم من هذه الأقوال أن الاحتكار ينقسم إلى قسمين: احتكار للأقوات الضرورية وما كان في بابها مما يحتاجه الناس في معايشهم، وهذا لا يجوز، كاحتكار القوتين من الطعام والشراب، وكاحتكار ما تستدعي إليه الحاجة في أزمنتنا هذه كالديزل والبنزين والأشياء التي اللازمة، فهذا ملحق بالقوتين، الاحتياج الناس إليه كما قال أبو يوسف، وقول أبو يوسف في هذه المسألة هو الصواب إلى عمومه، فقال: كل ما أضر بالناس حبسه فهو احتكار، حتى وإن كان لقصد يحبسه من أجل أن يغلى فيبيعه في وقت الغلاء، وما يفعله بعض المؤسسات من حبس الغذاء مثل الدقيق والبر والأرز ونحو ذلك لوقت الحاجة، ربما عوقبوا لوقت أقصد ماذا الغلاء، ربما عوقبوا فيفسد عليهم في المخازن ما الله به عليم ويخسرون، وهم يحسبون أنهم يريدون الربح بسبب خطأهم الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. وعلى هذا فالاحتكار ليس خاصا بالقوتين من طعام وشراب، بل هو في القوتين نص، وفي القوتين نص لا يحتكر إلا خاطئ، وفيما كان يتضرر الناس باحتكاره ملحق به. نعم جاءت زيادات عن أبي أمامة وبنحو ذلك عن ابن عمر وعن أبي هريرة فيما يتعلق بالطعام، وجاء عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر شيئا من الزيت والزيوت وكذا، هذا شيء لا شك فيه. الآن لو أن إنسان اشترى عسلا، الناس ما هم عندهم حاجة ضرورية للعسل، واحتكره إلى سناتية أو سمنا أو زيتا، نعم، أو اشترى أشياء يعني كماليات كما يقال ليست ضرورية، يحتكر ما شاء ينتظر به إلى غلاء السعر كما يريد. أما أن يحبس الأقواس التي يحتاجها الناس وما كان في ضرورها فهذا فيه ضرر للناس. الله يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، فإن التعاطف في هذا واجب على المسلم أنه إن رأى تضررا بالمسلم أن ينقذه من ضرره، لا ضرر ولا ضرار، ولا تضاروه من ضيقوا عليهن، أن ينقذه بقدر المستطاع، وفي ذلك أجر عظيم. فهذا هو الصواب، لا القول بأنه مباح مطلقا يعني الاحتكار، ولا القول بأنه محرم مطلقا في كل شيء، ولكن قول أبي يوسف في هذه المسألة هو الصواب، أنه يحرم الاحتكار في الأقوات في القوتين أو ما يعني ماذا في الأقوات اللازمة، وفي كذلك ما يلحق بها من الأمور اللازمة ولو لم تكن من الأقوات. افرض أن واحدا عنده دكان ملابس وجعل عيد العيد والناس بحاجة إلى شراء الملابس، عندهم ملابس للعيد والناس تتوق لهذا، هذا ما هو من القوتين، لكن واجب عليه أن لا يحتكر الحال هذا، بل يبيع في وقت العيد ولا يأخذ الملابس إلى وقت آخر ينتظر فيه غلاها. المخطوطات وفعلا والله إذا احتاج إلى نشرها الإسلام والمسلمين وهم يحرسونها في المخازن ولا يمكنون منها طلاب العلم وأهل العلم من أجل نشرها والاستفادة منها، هذا عين الاحتكار وهم خاطئون بذلك. فإن هذا وإن لم يكن من الأشياء الضروريات لكن أمور دين الناس لا بد منها، ورب رسالة ينبني عليها أحكام الناس بأمس الحاجة إليها، يعني من كونها ما من الضروريات القوتية لكن هذا من الضروريات الدينية. بقي أشياء لا تكون ضرورات، مثلا مثل عبارة عن أشياء نظيرها موجود وهي مطبوعة ومباعة في الأسواق والناس عنها في غنى، إنما هذا من باب الكماليات إضافة يعني موجود مخطوطة، يظهر على أنهم ما ينبغي لهم ذلك. أما الإثم عليهم فيما إذا حبسوه والناس بحاجة إليه. كم بقيت بعض كتب الشوكاني مثلا محبوسة لا يدرى لا يوقف لها على أثر ولا عين، وفيها علم غزير ونفع عظيم، هذا إثم. لكن هناك كتب للشوكاني منشورة مطبوعة تباع بس ما هي على مخطوطة، فيها بعض الأخطاء ما تأثر، يعني يكون بحسبه، عند الضرورة حبس ذلك حرام وعند عدمها يكون خلاف الأولى. قال رحمه الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من تمر، متفق عليه. مفهومه أنه إن ردها ما زالت حافلة بلبنها، أنه ما يحتاج إلى صاع من تمر، وإنما هذا الصاع يعيده مقابل اللبن الذي حلبه منها. عارض أقوام مثل هذا الحديث بأن الخراج بالضمان، قالوا هذا الخراج الذي استخرجه من ضرع هذه الشاة أو البقرة أو الناقة مقابل ضمانها، فإنها لو تلفت والحال هذا صار ضامنا أو أصابها شيء أو ضاعت. والصحيح على أن حديث الخراج بالضمان عام وهذا خاص، من باب العام والخاص، وأن حديث الخراج بالضمان لا يضعف بهذا ولا هذا يقال عنهم هذا لا يعمل به على حساب ذا، هذا عام هذا خاص وذاك عام. إضافة إيه نعم، ويكون إضافة أيضا إلى أن الصاع من التمر ليس من الرديء ولا من ما تيسر من التمر ولا من أجود ما يكون، لأن التمر يختلف. ثم لو أنه حلب كوبا من الحليب مقدار كأس يسير، هل يلزمه أقل من الصاع أم لا بد من صاع؟ ظاهر الحديث أن لا بد من صاع من تمر، ده صاع من تمر حتى ولو كان لبن قليلا، ولو حلب منها مقدار كوب، أو حلب منها مثلا ملء الزنبيل، البقر بعضها تحلب والإبل كذلك، ما يعادل صاعا أو صاعين، ما يرد إلا هذا التمر المعلوم المذكور في الحديث، يعده صاعا من تمر. فهذا أشياء تنضبط بها الأمور، لأن اللبن يكثر ويقل، وما دام يكثر ويقل ولا ضابط له كان محدودا بهذا الشيء الذي يكف الشجارة بين الناس. قال وفي مسلم شراب الخيار ثلاثة أيام، وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاع من طعام لا تمر راء، قال البخاري والتمر أكثر. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رواية التمر أكثر وصح، يعني هذا معنى قول البخاري التمر أكثر، يعني معنى رواية التمر صح. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدوا بضم المثنى الفقهي أو في الصار المهملة من صر صر صر يصر على الأصح الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بسعر النظرين الرأيين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها، وصاعا عطف على ضمير المفعول في ردها على تقدير، ويعطي من تمر متفق عليه ولمسلم أي عن أبي هريرة فهو بالخيار ثلاثة أيام. وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاع من طعام لا تمر، قال البخاري والتمر أكثر. قال أهل التصرية حبس الماء يقال صريت الماء إذا حبسته، هذا إذا كان هناك شح، فإذا تجاوز صاحب الشاه باعتبار يقول أنا لا أريد لك صاعا ولا أقل من ذلك ولا أكثر، خذ صاعك أجزاء، وإن قبل السمراء أيضا أجزاء، وإن قبل نصف ساعة أو ربع ساعة أو أقل من ذلك أجزاء، وإنما هذا عند الحكم الشرعي والمشاحة أنه لا بد له من الصاع قل اللبن الذي حلبه منها أو كثر. مقابل اللبن لا يريد، إذا خسر مقابل الصاع مثلا يقول كم هو الصاع، قال الصاع بكذا الآن التمر، وما عنده تمر وأعطاه مقابل التمر دراهم يشتري له ما شاء، لا بس. قال الشافعي وربط أخلاف الناقة أو الشاة وترتحل بها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أن ذلك عادتها، ولم يذكر في الحديث البقر والحكم واحد. البقر والغنم والإبل كل هذا شأن واحد، قل اللبن أو كثر، بقي أنه له أنواع، التصرية لها أنواع، من أنواع ذلك يعني مجموع ذلك منع فصيلها من ارتضاعها، ولهم في ذلك أساليب نعم أساليب من الغش. الجامع في هذا النهي هو عدم التغريل، هو نوع من التغريل ونوع من الغش ونوع مما يؤدي إلى غبن المشتري، يشتري يريد اللبن فيجد بقرة أو ناقة أو ما أراد شراءه من الأغنام حافلة يرغب في شرائها، وهو يبحث عن ذلك الصنف فيأتي وليس فيها عشر ما قد وجده في ضرعها حال الشراء، فهذا غرر به، من أجل هذا الغرر ترد له إذا وجدها محفلة وليست على عادتها لمدة ثلاثة أيام متى أراد أن يردها. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدوا ولو لم يشترط الخيار، لأنه وجد فيها غررا عليه فله أن يردها، فإذا حلبها عاد من ذلك المقدار. مثل ليش؟ لا ما نعرف الفرس الحمير ولا ما نعرف شيء. لا ما نعرف. لبن الحمار ما يشرب. يشرب لي ولا وحتى ما يشرب. ما يرد شيء. ولا مشتريها من أجل الحليب. الحمير ما تشترى من أجل الحليب، تشترى من أجل الركوب. ها؟ حتى هي ما تشترى من أجل الحليب، ما فيها، ما ترد معها شيء. قال رحمه الله تعالى: والحديث منها عن التصرية للحيوان إذا أريد بيعه لأنه قد ورد تقييده برواية النسائي له: لا تصر الإبل والغنم بالبيع. وفي رواية: لا، إذا باع أحدكم الشاة أو النقحة فليحلبها. وهذا هو الرأي عند الجمهور، ويدل عليه التعليل بالتدليس والغرر كذا قيل، إلا أني لم أرى التعليل بهما منصوصا. وحتى ولو لم يكن منصوصا هذا غاية مؤداة النهي، هذا من أجل التغيير والتدليس ومش. قال: وأما التصرية لا للبيع بل لمجتمع الحليب لنفع المالك، فهو وإن كان فيه إيذاء الحيوان إلا أنه ليس إضرارا فيجوز. وظاهر الحديث والذي فيه إضرار هو تكثير اللبن فيها، ربما يتورم ويبس ويخرب الضرر. لكن أما إذا كان وقتا قصيرا فلا، ما يضر، ما يأثر عليها. قال: وظاهر الحديث أنه لا يثبت الخيار إلا بعد الحلب، فلو ظهرت التصرية بغير حلب فالخيار ثابت، ووجود الخيار قاض بصحة بيع صراح. وفي الحديث دليل على أن الرد بالتصرية فوري، لأن الفاء قوله فهو بخير النظرين يدل على التعقيب من غير تراخٍ. وإليه ذهب بعض من الشافعية، وذهب الأكثر إلى أنه على التراخي لقوله صلى الله عليه وسلم: فله الخيار ثلاثا. وأجيب من طريق القائل بالفور أن ذلك محمول على ما إذا لم يعلم أنها مصرات إلا بالثالث. الذي يظهر أنه له هذه المدة، أنه ما اشترط الفور، بل له التراخي إلى مدة 3 أيام، وليس له التراخي بعد ذلك، ما أمكن. إلا إذا غاب صاحب المكان ولم يجده فنعم له، وأين صاحب هذه المواشي. أما إن كان موجودا فليس له إلا هذا التحديد، فلا يقال بالفور على الإطلاق أنه ما يعاد إلا إذا كان فورا، ولا يقال بالتراخي على الإطلاق فهو 3 أيام مع إمكانه أن يعيدها. لأن الغالب أنها لا تعلم في أقل من ذلك لجواز النقصان باختلاف العلف ونحوه. ولأن برواية أحمد والطهاوي فهو بأحد النظرين بالخيار إلى أن يجوزها إلى أن يحوزها. وأما ابتداء الثلاث ففيه خلاف، قيل من بعد تبيين التصرية، وقيل من عند العقل، وقيل من التصرف. ودل الحديث أنه يرد عوض اللبن صاع من تمر. وأما الرواية التي علقها البخاري بذلك صاع من الطعام فقد رجح البخاري رواية التمر لكونه أكثر. وإذا ثبت أنه يرد المشتري صاع من تمر ففي المسألة 3 أقوال. إضافة إلى هذا يا إخوان، أمر آخر يفعل الجلابون في بعض الأماكن شيئا عجيبا في المواشي: إذا أراد أن يبيعها يعبيها ماء، يصب ففمها ماء حتى يمتلئ بطنها وتصير كأنها شبعانة سمينة، ثم يذهب إلى السوق وهي على ذلك الحال. هذا إذا وصلت إلى البيت ونشفت باعتبار أنها ذهب عنها ذلك الماء، أيضا نريدها له أن يعيدها. غشة ها؟ لا، حتى يصبه فمها صبا، عبيه بالإبريق. قال الأول الجمهور من الصحابة والتابعين لإثبات الرد المصفى وصاع من تمر سواء كان اللبن كثيرا أو قليلا والتمر قوتا لأهل المدينة أو لأهل المدينة أو لا. قال والثاني للهادوية فقالوا يرد المصرى ولكنهم قالوا يرد اللبن بعينه إن كان باقيا أو مثله إن كان تالفا وقيمته يوم الرد حيث لم يوجد المثل. فقالوا وذلك أنه تقرر أن ضمان المتلف إن كان مثليا المثل كانه المتلف أن ضمان المتلف إن كان مثليا فبالمثل وإن كان قيميا فبالقيمة واللبن إن كان مثليا ضمن مثله وإن كان قيميا قوم بأحد النقدين وضمن بذلك فكيف يضمن بالتمر أو الطعام. قالوا أيضا فإنه كان الواجب أن يختلف الضمان بقدر اللبن ولا يقدر بصاع قل أو كثر. وأجيب بأن هذا القياس تضمن العموم في جميع المتلفات وهذا خاص ورد به النص والخاص مقدم على العام. يعني إذا كما يقال إذا جاء نهر الله بطل نهر معك ما زال قد ورد الدليل بذلك فأهل الحديث لم يتزحزحوا عن ما دل عليه حديث التصريح واعتبروا هذه الأقوال لا يلتفت إلى كثير منها التي عارضت مثل هذا النص. قال أما تقدير الصاع أنه قدره الشارع ليدفع التشاجر لعدم الوقوف على حقيقة قدر اللبن لجواز اختلاطه بحادث بعد البيع وقطع الشارع النزاع فقدره بحد لا يتعدى دفعا الخصومة وقدره بأقرب شيء فإنهما كان قوتا في ذلك الزمان. ولهذا الحكم نظائر في الشريعة هو ضمان الجنايات كالموضحة فإن إرشها مقدم مع الاختلاف أرشها فإن أرشها مقدم مع الاختلاف مقدر مع الاختلاف في الكبر والصغر والغرة في الجنين مع اختلافه والحكمة في ذلك كله دفع التشاجر. قال والثالث للحنفية فخالفوا في أصل المسألة فقالوا لا يرد المبيع بعيب التصرية فلا يجب رد الصائم من التمر واعتذروا عن الحديث بأعذار كثيرة بالقدح في الصحابي الراوي للحديث بأنه حديث هذا أيضا من الخطأ. هذا من الحديث كما ترون ما متفق عليه ثم صحابيه أبو هريرة كيف يقدح في أبي هريرة وهو صحابي جليل. نعم الله المستعان. قال لأنه حديث مفترض ولم يقل بذلك ما من يعتبر قوله فهذا كلها من التقولات على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا برهان أقوال شاذة هذه الأقوال المخالفة للحديث شاذة وبأنه منسوخ منسوخ يقول بمثل حديث يعني بأدلة أخرى وما هذا ما هو صحيح القول بعيد وبأنه معارض بقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وكلها أعذار مردودة. وقال الحديث خالف قياس الأصول من جهات الأولى من حيث إن اللبن التالف إن كان موجودا عند العقد فهو نقص جزء من المبيع فيمتنع الرد وإن كان حادثا عند المشتري فهو غير مضمون. وأجيب أولا بأن الحديث أصل مستقل برأسه لا يقال إنه خالف قياس الأصول وثانيا بأن النقص إنما يمنع الرد إذا لم يكن لاستعلام العيب وهو هنا لاستعلام العيب فلا يمنع. والثانية من حيث إنه جعل الخيار فيه ثلاثا مع أن خيار العيب خيار المجلس وخيار الرؤية لا يقدر شيء منها بالثلاث. وأجيب بأن المصفى انفرد بالمدة المذكورة لأنه لا يتبين حكم التصرية الأغلب إلا بها بخلاف غيرها. والثالث من حيث إنه يلزم ضمان الأعيان مع بقائها حيث كان اللبن موجودا. وأجيب بأنه غير موجود المتميز لأنه مختلف باللبن الحادث فقد تعدى رده بعيبه بعينه بسبب الاختلاط فيكون مثل ضمان العبد المغصوب الآبر. فالرابعة من حيث إنه يلزم إثبات الفرد بغير عيب، لأنه لو كان نقصان اللبن عيبا لثبت به الرد من دون تسرية ولا اشتراط، لأنه لم يشترط الرد. وأجيب بأنه في حكم خيار الشرط من حيث المعنى، فإن المشتري لما رأى ورعها مملوءا وكأن البائع شرط له أن ذلك عادة لها، فثبت لهذا نظائر مثل ما تقدم في تلقى الجلوبة. وإذا تقرر عندك ضعف القولين الآخرين علمت أن الحق هو الأول، وعرفت أن الحديث أصل في النهي عن الغش وفي ثبوت الخيار لمن دلك عليه، وفي أن التدليس لا يفسد أصل العقد يعني معناه أنه يجوز إبقاء المسرة، العقد باقي، فإن شاء ردها ومعها صام وإن شاء أبقاها فلا يفسد. هذا التدليس الذي حصل ما فسد به العقد، إن شاء أمضاه المشتري. قال وفي تحريم التصرية للبيع وثبوت الخيار بها، وقد أخرج أحمد بن ماجه من حديث ابن مسعود مرفوعا بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم. يعني الخلابة خديعة، إذا بايعت فكل لا خلابة أي لا خديعة، فبيع المحفلة خديعة، يكون البائع خدع المشتري. المصغة التي تكون ضرعها حافلا باللبن. قال وفي إسناده ضعف، ورواه ابن أبي شيبة مرفوعا بسند صحيح. والمحفلات جمع محفلة بالحاء المهملة والفاء التي تجمع لبنها في ورعها، والخلابة بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام بعدها منحدة الخداع. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها خاعا، رواه البخاري وزاد الإسماعيلي من تمر. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة، يعني في هذه الرواية زيادة الإسماعيلي في هذه الرواية، أما في الرواية التي مرت عن أبي هريرة فالزيادة الصحيحة، لكن عن ابن مسعود زيادة خارج الصحيح، يعني في البخاري بدون زيادة من تمر عن ابن مسعود. ها قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، رواه البخاري وزاد الإسماعيلي من تمر، لم يرفعه المصنف بل وقفه على ابن مسعود لأن البخاري لم يرفعه، وقد تقدم الكلام على معناه المستوفى. إلى هنا وثبت الراجح. Thank you.